الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب شروط عقد النكاح. باب شروط عقد النكاح. قال الشيخ: لا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل، ويفتقر يعني يحتاج الولي والشاهدان إلى 6 شروط. يبقى أول الأركان يا جماعة اللي بيتكلم عنها الشيخ الولي والشهود، يبقى دول ركنين من أركان عقد النكاح. الركن الأول الولي، الركن الثاني الشهود، ولكل من الولي والشهود شروط صحة، شروط لا بد من تحققها. الولي أحد أركان النكاح، ولا يصح النكاح إلا بالولي. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذه الآية من سورة البقرة نزلت في معقل بن يسار صحابي، حدثت بين امرأة أخته وزوجها خلاف فطلقها وأراد أن يردها، فقال معقل وحلف ألا يرجعها إليه، حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها. وهو في البخاري: فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها. يبقى هذا دليل على أن النكاح لا ينعقد إلا بالولي، وأخوها كان وليها. فلما وجه الله تعالى النهي للولي أن يمنع المرأة أن تتزوج من مطلقها إذا أراد أن يردها، جعل الأمر في يده. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل. لا نكاح إلا بولي حديث صحيح، وشاهدي عدل صححه الألباني للمتابعة، رواه ابن حبان في صحيحه، وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره، لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. عن أبي هريرة قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها. وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. الألباني صحح ما عدا جملة التي تزوج نفسها. طيب، يبقى لا تزوج المرأة المرأة، يعني المرأة لا تكون ولية. فهذا معنى أن الولي لا بد أن يكون ذكرا. وكذلك عن عائشة: أيما امرأة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات. طيب، صححه الألباني. وقال ابن معين: هو أصح ما في الباب. طبعا الحقيقة من ورود الولي كركن من الأركان، ولا يكون هذا الولي امرأة، فلا يصح للمرأة أن تكون ولية لابنتها مثلا، خلافا للأحناف الذين أجازوا ذلك. أحناف أجازوا وقالوا هذا عقد من العقود، وكما أن المرأة تصلح لإبرام العقود فكذلك تصلح لإبرام عقد الزوج. وقولهم محجوج بالإيه أو قولهم مرجوح للأدلة السابقة. وقول الشيخ ذكر اقترب به من الخنثى والمرأة، فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبول، ما ينفعش، فلا تزوج نفسها إلا بإذن وليها، ولا تزوج نفسها بإذن وليها ولا بغير إذنه. ما ينفعش تاخد إذن وليها وتروح تجوز نفسها، ما ينفعش، ولا بولاية ولا بوكالة للأخبار، يعني ما ينفعش أوكل واحدة عشان تزوج واحدة، ما ينفعش. ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره والله أعلم. يبقى زي ما احنا قلنا الشروط يا جماعة ايه؟ الشروط ست. هيبدأ يتكلم عن الشروط. روى يونس ابن عبد الأعلى، هذا الرجل من تلاميذ الإمام الشافعي، كان مالكيا وانتقل إلى الشافعية ثم بعد ذلك عاد إلى مذهب أبيه. روى يونس ابن عبد الأعلى أن الشافعي قال: إذا كانت الرفقة امرأة ولا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جار، يعني قافلة بها نساء ورجال، وفيها امرأة أرادت أن تتزوج ولا ولي لها، فجاز لها أن تجعل رجلا وليها في حالة عدم وجود الولي، إن تجعل الرجل وليها فإن قام بذلك وزوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. قال النووي: ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس لها أو ليس فيه ولي ولا حاكم، ثلاث أوجه: واحدة في مكان لا لها ولي ولا يوجد حاكم عشان يزوجها، تعمل ايه؟ ثلاث أوجه: الأول لا تزوج، ما ينفعش. الثاني تزوج نفسها للضرورة. الثالث تولي أمرها رجلا يزوجها. حكاه الشاشي عن صاحب المهذب، عن شراز يعني، وكان يقول في هذا: تحكم فقيها مجتهدا. وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح، ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء، وهذا يعثر، هذا شيء صعب في مثل هذه الحالة، والذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر نص الشرعي الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم. المسألة دي مهمة جدا، المسألة دي يا جماعة واقعية. حضرب لكم مثال: اتصل لي أخ من حوالي أكثر من سنة، هذا الرجل إمام مسجد وعنده في المنطقة بنت يتيمة ليس لها أهل، فتقدم للزواج منها رجل ولا ولي لها، فذهبت إلى هذا الشيخ وأرادت أن تجعله وليا، هل يصح ذلك؟ فقلنا له بداية لا بد أن تبحث لها عن ولي أهل ممكن تكون كذابة، فإن لم تجد صحة ولا حرج. حديث فالحاكم ولي من لا ولي له، هذا الحديث في صعوبة تطبيقه في هذه الآونة. كان القاضي اللي هو نائب الحاكم يذهب إليه في المسائل اللي مثل هذه الأمور ويقوم بالتزويج. قبل ذلك كان الحاكم يقضي زي ما كان عمر وكان أبو بكر وكان علي في المسجد يجلسوا للقضاء والفصل في المسائل. فلما اتسعت الدول أو اتسعت البلاد أصبح نائب الحاكم هو القاضي ليحكم، فهو الذي يقوم مقام الحاكم في الاستجار في حالة وجود شجار، حتى إذا تقدم رجل كفء لامرأة ورفض الولي أبوها رفض، فهذه المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم أحالنا إلى الحاكم، فإن الحاكم ولي من لا ولي له، هو الذي يفصل في المنازعات، فالقاضي يفصل في المنازعات في مثل هذه الأشياء. إذا الذي تقدم كفءا للبنت دينا صاحب دين يعني يعفها ويقوم عليها وهو كفء لها، خلاص يقضي القاضي بإتمام الزواج. إنما في وضعنا هذا الأمر صعب، هتروح القاضي فين؟ القاضي لا يذهب إليه هكذا، هتروح الإسم. فالالتجاء إلى هذا الشيخ مثلا في مثل هذه الحالة أمر جائز، وقد نص عليه الشافعي كما نقل عنه يونس ابن عبد الأعلى، ولكن لازم الأول الرجوع للولي تحنا. المسألة طبعا المطروحة هنا الجماعة الشافعية وده مذهب المالكية قالوا أنه جاز للمرأة أن تسافر سفر الحج مثلا، ثم دللوا بالحج إذا كانت الرفقة آمنة، الرفقة آمنة لأن ده سفر واجب، سفر واجب، فهم هذا كلامهم. طيب هل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم إلى آخر الحديث بالروايات المختلفة؟ لا، لأن هذا عام، هذا عام، وإنما خصص بجملة من المخصصات، منها أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجن للحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة آمنة، منها حديث الضعينة، فهذه وغيرها من الأدلة بتعتبر مخصصات لعموم النهي، لعموم النهي. فده مذهب الشافعية وكذلك مذهب المالكية. وهناك وجه كقول الحنابلة والأحناف في المنع مطلقا. الحقيقة يا جماعة بتجيل يعني مثلا من ضمن المسائل اللي طرحت بنت أبوها فاسد يشرب الخمر ويرتكب الموبقات، حدثت بينه وبين أمها منازعات فتزوج وترك البيت، بنت منتقبة وجاءها من يريد الزواج منها، رجل صالح نحسبه كذلك، أخ ملتحي حافظ لكتاب الله يعمل عملا طيبا، فهو لها كفء، فرفض الوالد. ليه يا عم ترفض؟ رفضه لدينه. فمثل هذا لا يؤتمن، مثل هذا غير مؤتمن، مع كونه الولي ولا ولي معه إن وجد، ولكنه فاسد فاجر. على قول الشافعية اشتراط العدالة، اشتراط العدالة، نقول هنا بهذا المعنى فتسقط ولايته وتنتقل إلى غيره، تنتقل إلى غيره من أصحاب الولايات. فهذه مسألة نأخذ بقول اشتراط العدل فيها، إنما هذا الاشتراط لم يشترطه الجماعة الأحناف، وقالوا لأن الولاية بتاعت الأب على أولاده ولاية شفقة رحمة، الأب بيحب لأولاده دائما كل شيء طيب. إنما في مثل هذا الحال أو مثل هذه الحال يعني الأمر يختلف شوية، يختلف يعني. كان حالة تانية اشترط الأب، قال يا جماعة أنا وافق بس الشرط إن أنا أرجع البيت، وهو فاجر وقد طلق أو طلق امرأته وهي طيبة وهو على غير ذلك، فأراد أن يضع العراقي حتى يحقق مصالح وهي ترفض لفسقه. ففي حالات مثل هذه الحالات يا جماعة، فالحالات اللي هذه بنقول جاز انتقال الولاية من الولي الأصل اللي هو الأب إلى غيره، مع كونه في الأحوال العادية لو وجد الولي الأصلي يبقى خلاص لا ننتقل إلى غيره. ما ينفعش يبقى عمها ولي في وجود الأب، ما ينفعش. ولكن إذا كان فاجر فاسد يبقى تسقط ولايته وننتقل إلى غيره. إيه بقى الشروط بتاعتنا؟ أول شرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، إلا أنه لا يفتقر يعني لا يحتاج نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. يبقى ده استثناء من العموم. يبقى عندنا استثناءين هنا، الأولاني إذا أردت أن تتزوج من ذمي يبقى في الحالة دي أبوها على غير الإسلام وليها مش مسلم، يبقى شرط الإسلام يسقط هنا. كذلك إذا أردت أن تتزوج من أمة، ما ينفعش تروح تتجوزها إلا منين؟ من سيدها وليها، فلا يشترط فيه اللي يا جماعه العدالة. طيب، لا يجوز أن يكون ولي المرأة كافر، ما ينفعش. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين، ما ينفعش، فلا يكون وليا. ولا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة، ما ينفعش. يا أين آمن لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين، هذا هو المذهب. ويؤخذ من الآية أن ولاية الكافر للكافرة خلاص، كما ذكره الشيخ في قوله إلا أنه لا يفتقر يعني لا يحتاج نكاح الذمية إلى إسلام الولي، وهو كذلك على الصحيح. ولا بد أن يكون عدلا في دينه، يعني حنسقط من عليه شرط الإسلام ولكن نبقي عليه شرط الإيه؟ إنه عدل في دينه. فلو كان في دين نعم تتجوز على ذمية عم الشيخ وما جوزوك هيذبحوها. ولا بد أن يكون عدلا في دينه، فلو كان يرتكب المحرمات قال الرافعي فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق لابنته. قال الحليمي إن الكافر لا يلي التزويج إذا رفض بالكلي، وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي. والصحيح أن الكافر يلي للآية. ثم شرط هذا ألا يكون الولي قاضيا، فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا يجوز للمسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على المذهب، يعني لهم في المغرب في الدين بتاعهم يعني. نعم. تبنى قول شيخ الدين من الذين في عصرنا الآن ليس من أهل الكتاب الأرشاد، ومن هنا يعني بعد حدوث عام الكتاب قال لا يحل التزوج منهن ولا أهل الكتاب ولا يسلم. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، ولكن إذا عدنا للوراء إلى اعتقاد الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عصرنا نجد أنه اعتقاد واحد، فكيف يفرق؟ ويكلم بالنسب هل أنما الله على الزواج منهم لشرط النسب أنهم كانوا في الأصل أهل الكتاب حق، لكن الموجودين دلوقتي لا يعني لا نعرف هل هم كانوا أهل الكتاب أم هم ليسوا أصلا من أهل الكتاب الأول. شيء ثاني، قال لو أن مسلمة ارتدت في مكان يقوم عليها الحد وتنصر، هل يجوز للمسلم أن يتزوج منها؟ معناها هذا طبعا من أهل الكتاب لأن هنا غياب النسب منها يمنع التزوج من هذه المقام. لم يثبت أنهم كانوا على الإسلام ثم تنصر. الأصل على من الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهم بذلك، والآيات جاءت بالحكم على هؤلاء نسبة إلى اعتقادهم، وهذا الاعتقاد برمته موجود، فلا نستطيع أن نخليهم تحت أي معنى من المعنى. يعني النهاردة لو جاب لك واحد من الذميين نسب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول إنه قال كتاب؟ طيب ما هذا أمر سهل، مشوار بسيط للقلعة هتجيب نسبة. ماشي يا عم الشيخ؟ نجعله شرطا يا شيخ. لا يعني هذا اجتهاده. بالنسبة للبنتيات مثلا اللي حاليا بتاعي الوقت اللي هو أخرى معصرة ذهبوا وتمصروا، دول لهم حكم الرد عن الشيء، ارتدوا عن الدف من كان نصرانيا أو كان يهوديا، ده حاجة وده حاجة. طيب، واعلم أنه يستثنى من قولنا أن المسلم لا يلي الكافر السلطان، فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب، يعني من ناحية النسب، ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة. يعني القضية كلها هل المرأة الكتابية وليها أبوها مثلا وهو على ملتها؟ عندنا في المذهب على الصحيح نعم، الوجه الثاني في المذهب لا، ولكن يزوجها السلطان بالولاية العامة. نعم، هم الحقيقة طالما لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فحكمهم أنهم في النار، سواء قالوا بالتوحيد، قالوا بتأليه عيسى، قالوا بالتثليث، أيا كان، طالما لم يؤمنوا برسالة النبي بنبوة النبي فمردهم إلى جهنم. الكفر له أنواع كثيرة، من قال إن الله ثالث ثلاث هذا أشرك مع الله غيره، الذي قال إن عيسى ابن الله تعالى أشرك مع الله غيره كده، ومع ذلك حكم لهم بأنهم أهل كتاب كده. من كده المناظرات التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نجران كانت من هذا المعنى، كانت من هذا المعنى أنهم كانوا يؤمنوا بألوهية عيسى، نظرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلما انقطعوا باهلهم طلب المباهلة، فاستأذنوا أن يمهلهم حتى يراجعوا قومهم عشان يهربوا، وعادوا إلى نجران، ثم عاد بعد ذلك كبيرهم أسقفهم وسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه. والقصة المعروفة أنه في الطريق عثرت دابة أخيه لأمه، فقال الرجل تعس الأبعد يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل تعست أنت إنه نبي. قال ما الذي منعك أن تتبع؟ قال ظننت بملكي، يعني ظن بملكي، رجل أبها وعظمه وفي قومه مطاع، ظن أن يكون مسلما. فعاد أخوه إلى المدينة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقى بها ومات شهيدا في معركة من المعارك. هذا الكلام ذكره بعض أصحاب السير، والمناظرة ذكرت بسند لم أطلع عليه الحقيقة، لم أراه يعني، ذكرت مناظرة كبيرة جدا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المناظرة يعني من أطرافها أن النبي قال أن الولد يشبه أبوه، يعني أنتم بتقولوا أن عيسى ابن الله، طيب الولد بيشبه إيه؟ يشبه أبوه. ثم استدل عليهم بموت، فكيف يشبه أبي يشبه أباه؟ استدل عليهم بأنه كان في رحم مريم، كيف يشبه أباه؟ لأكله وشربه، فكيف يشبه أباه؟ فانقطعوا، لم يستطيعوا تحرير جواب. فالمناظرة موجودة، وإن كان لا أعرف درجة السند بتاعها يا جماعة، درجة الحديث، ولكنها موجودة ومسطرة في كتب. والرسالة أيضا، في عندنا رسالة هنا أو كتاب، هذا الكتاب من الكتب الجيدة، إعلام السائلين في كتب سيد المرسلين محمد بن طولون الدمشقي، وحققوا الحقيقة محمد الأرناؤوط، وقرأوا ونظر في تحقيق الشيخ عبد القادر، جايب مجموعة من الرسائل التي راسل بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والقبائل وعظماء قومه يدعوهم إلى الإسلام. فجايب ما حدث بينه وبين هرقل، ما حدث بينه وبين المقوقع في مصر، بينه وبين نظرات بينه وبين نجران وكبرائهم وعلمائهم والأساقفة بتاعتهم. فالحقيقة مع كونهم أو نفس العقائد موجودة إلى يومنا هذا، إلا أن المولى سبحانه وتعالى سماهم مع ذلك أهل كتاب، وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم الجزية. إنما يعني نشطب على الباب ده كلية بالكيفية دي، أعتقد يعني أمر صعب علي. فربما بعضهم وصل إلى هذه القضية تشكيك في نسبهم، وأنهم ربما كانوا ثم تنصروا. لا، ده المسلم إذا تنصر فهو كذا. أحكي لكم حكاية، ولد تنصر، فأبوه طبعا كمصري ألغد ودي الحرم نعمل عمرة ونلتقي بالمشايخ هناك وربنا يهديه ويرجع. فلما راح عمل العمرة وعرض الأمر على الشيخ إنه ذاك المسلم ثم تنصر، فالرجل قال قد ارتد وأمر به ليقتل ردة. ففر الرجل وابنه من السعودية إلى مصر. رجل على الإسلام ولا؟ العاصفة، الولد ابنه ترك الإسلام، مشكلة كبيرة. فقال بس نروح نزوره ونقعد مع المشايخ هناك، والولد حيرجع حينظروه وهو إلى آخره. نعم. هذا حدث. فرجع الحقيقة الولد بقى كويس يعني، وعاد وأزيلت ما في عقله من شبهات وحسن إسلامه. بالنسبة هي ده اسمه استثناء من العموم. الكافرة التي على غير ملة كتابية زي المجوسية مثلا، زي الجماعة الهندوس إلى غيره، فهذه لا يجوز لنا أن نمسك بعصمها ولا أن نتزوج منها. إنما الكافرة التي لها أصل، يعني هذا الكتاب له أصل سماوي، فجاء الكتاب، جاء القرآن، وجاءت السنة بأنهن من أهل الكتاب، وجاز لنا أن نأكل من ذبائحهم، وجاز لنا أن نتزوج من نسائهم مع كونهم غير مسلمات. قضايا التثليث، قضايا ألوهية عيسى، كل هذه القضايا كانت موجودة، ومع ذلك صدر بهم الحكم بأنهم إيه؟ أهل الكتاب. فنبقي الحكم كما هو، لا يزال إلا بقرينة واضحة. طيب، البلوغ والعقل. احترز به عن الصبي والمجنون، فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون ولي، لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما، فكيف يكونان وليين لغيرهما؟ ثم هذا في المجنون المطبق، الجنون المطبق، الجنون المطبق على صاحبه، ده مجنون على طول 24 ساعة. أما المتقطع يعني يجن ويفيق، فهل يصلح أن يكون وليا لامرأة في الزواج؟ خلاف. والصحيح أنه لا، ما ينفعش. فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد، يعني إلى الولي الثاني، تنتقل إلى الجد، إلى العم، إلى الأخ، إلى غيره. فإن لم يوجد يبقى إلى يا جماعة؟ إلى القاضي. طيب، ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته، عشان نطلع من الايه، من الخلاف، نستنى عليه لما يتجنن نروح نجوز البنت، عشان نخرج من الايه، من الخلاف في المسألة. واعلم ان اختلاف العقل هرم او خبل او عارض يمنع الولاية ايضا، وينقلها إلى الأبعد، يعني إلى الولي الثاني. وكذا الحجر، إذا حجر على مال رجل لتفاهته يبقى لا يصلح أن يكون إيها وليا لامرأة في الزواج. وكذا من حجر عليه للسفه على المذهب لاختلال نظره في حق نفسه فغيره أولى. ولهذا ولي عليه المحيط، لا يتصرف، ليس له الحق فيه أن يتصرف في ماله، مش كذا حجر عليه، فهو أشبه بالصبي. وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة، فتنتقل الولاية إلى الأبعد، نص عليه الشافعي، المسألة منصوص عليه، وتبعه عليه الأصحاب. وأما الإغماء فهل يكون ذلك سببا في انتقال الولاية إلى الأبعد؟ لا. وأما الإغماء فإن كان لا يدوم غالبا فهو كالنوم، ينتظر إفاقته، وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة فهو كالمجنون، قيل كالمجنون، والصحيح المنع، لا يمنع، لأن ده حيفيق وهي خلاص يعني مش هتتجوز في يومين. فعلى هذا قال البغوي وغيره ينتظر إفاقته كالنائم، وجزم به في المحرر اللي هو مين يا جماعة؟ الرافعي. بالنسبة لإيه؟ ولا يدوم غالبا، يعني الإغماء لا يدوم غالبا، هو ذا النوم، النايم مش هيفضل نايم طول عمره، فكذلك الذي يعني أصابته إغماء. الحرية أيضا شرط، احترز به عن الرفق فلا يجوز للعبد أن يكون وليا لأنه لا يلي على نفسه، فكيف يزوج غيره؟ نعم، ولو وكله غيره في قبول نكاح، في القبول يا جماعة، يعني في عندنا إجابة وقبول، مش كده؟ لو واحد وكله فإن كان بإذن سيده صح قطعا، قال له أوكلك في إيقاع العقد، وإن كان بغير إذن السيد جاز أيضا على الأصح في خلاف. وهل يجوز أن يكون وكيلا في جانب الإيجاب؟ يبقى في جانب القبول إنما في جانب الإيجاب قيل نعم، الإيجاب زوجتك، الإيجاب أتزوج من كذا، أو هو الإيجاب إيجاب الولي يا جماعة اللي هو إيه، زوجتك ابنتي. والقبول هو قبلت الزواج من ابنتي، فقال إن في القبول قبلت زواج فلان من فلان لأنه وكيل، إنما في الإيجاب اللي هو إنشاء صيغة العقد ابتداء زوجتك ابنة فلان لأنه هو وكيل عنه، قيل نعم، يعني القول صدر بقيل بيانا لضعف، كما يجوز أن يكون وكيلا في جانب القبول، يبقى قياس على هذا الجانب. والصحيح عند الجمهور المنع، ما ينفعش في جانب القبول يصح، إن كان بإذن السيد قول واحد، إن كان بغير إذنه فعلى الصحيح أنه يقبل، إنما جانب الإيجاب فالصحيح المنع. طيب، الذكورة مسألة كبيرة، احترز به عن غيرها، فلا تكون المرأة والأنثى وليين للأخبار السابقة اللي احنا قلناها، لا تزوج المرأة مش كده؟ إلى آخرها. نعم، ده لازم عدم الجهالة، ده أمر مطلوب. يعني أنا عندي 5 بنات هقول لك زوجتك ابنتي واسكت؟ ما ينفعش. طب مين فيهم؟ مش قصدي كده، أنا موحد مثلا محمد، نعم، قلت له تزوجني، هل اشترك في المرأة المعينة ولا أي مرأة يتزوجها لي وخلاص؟ لا، ما هو الأمر هنا التعيين في المسألة أمر مطلوب، خدت بالك؟ أصل أمر مطلوب، أما تزوج لأي امرأة وخلاص لا، حتى لو عين لك امرأة هيرسلها، يرسل لك يقول لك صفاتها وحكايتها ورؤيتها، إن قبلت وأمرته بإمضاء العقد مش موجود. طب مالك؟ لو اتفق يجوز لو زال جنونه وفاء خلاص يرجع بقى الحال الطبيعي، يرجع الأمر الأول يبقى الولي. ما احنا قلنا فيه خلاف، طالما يجن ويفيض يبقى فيها خلاف، بعض اهل العلم قال في حال اتفاقه ينفع، ولكن الصحيح انه ايه، يمنع لعدم استواء. انا ما اعرفش امتى وامتى، يعني ما بنقولش ان ده بيقعد يفيض سنة وبيجن سنة، ما احنا بنقوله بعضهم قال يصح ان يكون وليا، ولكن هتبقى لك عند القول الصحيح في المذهب انه لا يكون، وننتقل الى غيره. طيب، العداله، احترز به عن غيرها كالفاسق، هل يلي تزويج موكلته؟ فيه خلاف منتشر، المذهب أنه لا يلي كولاية المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد أي رشيد. طبعا هذه الأحاديث فيها سندها مقال أي رشيد، لأن الفسق يقدح في الشاهد، فكذا في الولي كالرق، ويستثنى من هذا السيد زي ما قلنا فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا، لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية. يبقى الفرق بين ده وبين الولي ان ده انا هيزوج الجارية بتاعته اللي بيملكها. واعلم ان الرافعي قال ان اكثر المتأخرين افتى بان الفاسق يلي لا سيما الخراساني، واختاره الروياني. قال النووي: وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال أنه إنه لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به. قال النووي: وهذا الذي قاله حسن، فينبغي أن يكون العمل به. يبقى الوجه الثاني عندنا في المذهب يجوز، لأن الولاية ولاية شفقة يا جماعة، إلا إذا كان هذا الفسق يحول دون أن تتزوج من يا جماعة من كفء لها صاحب دين، يعني فاسق مش عايزها، عايز واحد كده إيه حلنجي زيه يجوز حرام زيه، يبقى في الحالة دي نمنعه. نعم؟ بص يا عم الشيخ، قد تراه احيانا يرتكب بعض المعاصي، المجاهره بالمعصيه تكون سببا للفسق، ولكن بعض المعاصي لا فاس مع كونه رجل فيه خير، رجل بيحب العلم وبيحضر مجالس العلم، بيحب يسمع، يكره بعض المعاصي المنتشره الكثيره فماشي. إنما واحد شارب الخمر مثلا، مرتكب لكثير من الموبقات، لا يرضى لابنته إلا مثله، فده أقرب إلى إسقاط وليته. نعم ممكن نقول كده. طيب، وإذا فرعنا على أن الفسق يسلب الولاية، فلو تاب اللي يحصل ترجع له. قال البغوي: يزوج في الحال ينفع. قال الرافعي: القياس الظاهر، ظاهره ايه؟ تاب خلاص، وهو المذكور في الشهادات، لانه لا بد من استبرائه لعود ولايته حتى حيث يعتبر الشهاده. يبقى بنقول والله طالما تاب وعاد الى صلاحه او الى حكم الاسلام خلاص يرجع له ولايته زي ما ترجع له شهادته. والولايه يعني الاستبراء يكون ازاي؟ الاستبراء باعلان التوبه وصلاح حاله من الشيخ. الحد كفاره، ولكن لو أقيم عليه الحد مع بقاء فسقه كما هو خلاص، ما هو لازم يبقى في استبراء ان احنا نتابع الفسق. يجوز للأعمى أن يتزوج بلا خلاف، وله أن يزوج على الأصح، يعني ينفع يكون ولي. وأما الأخرس فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة ففيه الخلاف في الأعمى. خلاف في الأعمى اللي ينفع يكون ولي يا جماعة، بنقول هي خلاف الصحيح الجواز. الأقرب الذي يعرف الكتابة أو له إشارة يفهمها الناس يبقى فيه الخلاف بتاع الأعمى، وإلا فلا ولاية له، يبقى فيه خلاف والأصح قبول هذه الولاية. واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي كذلك تعتبر في الشاهدين، فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين. وإن كانت الزوجة ذمية يبقى نقول مكلفين حرين ذكرين عدلين، يعني حتى وإن كانت الزوجة ذمية يبقى الشهود كده، يعني في الظاهر، يعني مش شرط بقى أن نتبع عدل في الظاهر. ويشترط مع ذلك أن يكونا مما تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه، وأن يكونا سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متيقظين. ما ينفعش أجيبهم نايمين ونقول حنشهدهم، فلا ينعقد ينعقد العقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط الكلام أو لا يضبط معنى الكلام. وحجة ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والمعنى في ذلك الاحتياط للأبعاد وصيانة النكاح عن الجحود، خلي بالكم، ولحفظ الأنساب. عقد الزواج يختلف عن بقية العقود في شروط معينة، مع أنها عقود إيجاب وقبول، في البيع إيجاب وقبول ويصح بالكتاب، ولكن أهل العلم قالوا الزواج لا بد له من لفظ أن يكون ملفوظ، واختلفوا في قبول الرواية، والجمهور على منعها في قبول الكتاب أو قبول أو وقوع العقد بالكتاب، ولا بد من التلفظ. وحتى من قال يجوز قال في حالة غياب الإيه؟ غياب بعيد عن الوطن، فأرسل رسالة بمؤداه وقالوا إني لابد من التأكد والاستيثاق في عقد الزواج، لسبب إن ألفاظ العقود ربما تقع إخبارا أو تقع إنشاء، يبقى في احتمالية، فالاحتمالية ديت بيجعلنا نأخذ بالإيه؟ بالأحوط في المسائل، مسألة أبعاد وأرحام يا جماعة. عشان كده قالوا لابد من اللفظ، فده الإيه؟ الأمور الشديدة من شهادة العدل من إلى آخره. وإحنا بنقول المعنى في ذلك الاحتياط للأبعاد وصيانة النكاح عن الجحود ولحفظ الأنساب. فلو نعم فين؟ للأبضاع، معلش، وصيانة النكاح عن الجحود لحفظ الأنساب. فلو عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الرشاد عن الرشاوي وشهود قسم الظالمة وشبههم فالنكاح باطل، كما لو عقد لحضرة كافرين أو عبدين، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولا كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرع: يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربع، يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربع: زوج، شاهدين، عدل. فأكم دول؟ أربعة. ويجوز أن يوكل الولي والزوج، فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح، لأن الوكيل نائب الولي، نائب الولي والله أعلم. طالما حضر يبقى هو اللي يتجوز. نعم. جد مثلا. أجاز بعض أهل العلم، والبعض الثاني اعترض وقال لابد أن يكون كلا الاثنين مختلفين عشان في إجابة قبول. ولكن من أجاز قال إن الولاية هنا صحيحة، وبالتالي زوجت فلان من فلان. نعم، دي ولاية قد تكون ولاية أصلية يا جماعة في حال غياب الوالد. طيب نعم، كلاهما على قول الأحناف صحيح، الإيجاب والقبول. على المذهب عندنا الإيجاب لا بد أن يصدر من ولي المرأة، هو اللي يقول له زوجتك بصيغة الماضي. هنتكلم عن الصيغة بالتفصيل. والقبول بيكون من أراد الزوج، الزوج يعني. الأحناف قالوا إذا صدر الذي صدر أولا يسمى قبول، أي يسمى إجابة، الذي صدر بعد ذلك يسمى قبولا، وسواء أحد هذا أو هذا فيعتبر العقد صحيح على قول الأحناف. نعم. طالما وقع العقد صحيحا مستوى الثاني وحدث الإجابة والقبول عند المأذون لا داعي لتكرار الأمر. والثاني مالوش قيمة، خلاص مالوش قيمة. نعم. زي ما واحد مثلا أتى الواحد وجابوه يمثل الايه الأكل، هيعقوه على الأول ولا الثاني؟ نعم. يعني مش هنقول بدع صعبة شوية، ولكن قال لهم يا جماعة عيب، وقع العقد وخلاص. نعم. لا ما ينفعش، الولي عقبات، هنتكلم عن درجتهم إن شاء الله في المرة الجاية. ما ينفعش النهاردة الورق كتير اللي بتعمل، محتاج له بتاع 3-4 ساعات وصورة وحاجات كده يعني كتير. فبعد ما يخلص هو الهيا ايه، اما يقولوا له طب احنا هنشهر في المسجد ويبقى ده توثيق، ورق توثيق حفظا للحقوق وخلاص على كده. خلاص بعض الحقيقة للناس والكلام ده لقيته بدأ يظهر في لسانهم، يقول لك احنا نتجوز الجواز الشرعي ولا الجواز اللي مش شرعي. يعني ايه الجواز اللي مش شرعي يا جماعة عند المأذون؟ كلام عجيب قوي. يعني المأذون لو جمع الزوج والولي بتاع الزوجة، زوجتك قبلت، يقع ولا يقع؟ يقع. فنقول لهم يا جماعة دي اسمها عقود فيها إجابة وقبول، تستوفي الأركان والشروط عشان يصح العقد. حكاية شرعي والشرع دي يعني ايه، عاملة زي جماعة زمان أول ما بدأت الحركة الإسلامية في مصر في أوساط الشباب، كان اللي فتح سباك يقولك سباك الإسلام، مخبز التوحيد، خلاص بآلة عباد الرحمن، وأصبح كل حاجة يدخلوها في إيه، فيعني النفس الكيفية دي شرعي ودي غير شرعي ودي سني وغير سني، يعني كلام عجيب. طيب هنا في توفيت زوجة ولها ابن وزوج وأم وأخت وتركت 4 غوايات، وقد قامت الأم بأخذ مدخل. دي خلاص دي عم الشيخ دي قلناها امبارح، دي كانت من أسئلة النساء. أسئلة النساء. طيب أنا اكتفي بهذا إن شاء الله، على أن نكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. بكرة أصول يا جماعة نتكلم عن الأمر إن شاء الله تعالى.